بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: يحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح. فلا يجوز المحرم أن يعقد النكاح لا لنفسه ولا يعقده لغيره، بمعنى لا يجوز أن يتولى المحرم عقد النكاح بنفسه، بمعنى أن يزوج نفسه. فلو قال له شخص ليس بمحرم: زوجتك بنتي فلانة، فلا يجوز له أن يقول مثلا: قبلت، فلا يزوج نفسه ولا يزوج غيره، فلا يقول لغيره مثلا: زوجتك بنتي فلانة، أو زوجتك موليتي أختي فلانة، ونحو ذلك. ولو فعل فإن عقد النكاح باطل، لأن النهي يقتضي البطلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره. فإذا فعل فالأصل هو البطلان. ومن ثمرة هذا الخلاف، أو مما ينشأ ومن ثمرة هذه المسألة، ومما ينشأ عن هذه المسألة، أن بعض النساء إذا أحرمنا بالحج أو العمرة، ويغلب على ذلك العمرة، يكثر فيهن، إذا أحرمت بالعمرة يأتيها العذر، فتخجل أن تكلم أهلها، ثم تعود إلى دارها وهي على إحرامها، ولم تعود مرة أخرى لتؤدي مناسك العمرة، ثم بعد سنة سنتين يعقد لها عقد النكاح. نقول: عقد النكاح هذا باطل، لأن المرأة ما زالت محرمة فلم تؤدي أركان العمرة. فإذا أتى المرأة العذر مثلا، يحرم عليها أن يجرى لها عقد نكاح حتى تتم مناسك العمرة. ثم قال: لذلك قال المصنف: ويحرم عقد النكاح. يحرم للمحرم أن يفعله، يعني يأثم، لأنه يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. والحديث البخاري ومسلم. قال: ولا يصح فيفسد عقد النكاح بذلك. ثم قال: ولا فدية، يعني لو فعل ذلك فيكفي في هذا العقد البطلان، ولا يلزم منه فدية كصيام مثلا أو إطعام أو دم ونحو ذلك، بل يكفي في ذلك بطلان عقد النكاح وعدم صحته. قال: وتصح الرجعة. وتصح الرجعة لأن الرجعة في الأصل المرأة هي زوجة لك، ولو طلقها الزوج الطلقة الأولى أو الثانية فهي ما زالت زوجة له ما دامت في العدة. والله يقول: فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فهي ما زالت زوجة له. فلو قال شخص لزوجته: أنت طالق، وهي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وهو محرم بعده بيوم أو يومين أو في نفس الحظ، قال: راجعت زوجتي فلانة، فلو سألك ذلك المحرم: هل المراجعة تصح أم أنها لا تصح ونجعلها كعقد النكاح؟ نقول: لا، الرجعة تصح لأنها ليست من عقد النكاح، وكأن العقد سار لم يلحقه خلل بالطلاق، والرجعة هي من أصل النكاح في الأصل، فالرجعة ليست عقدا جديدا يعقد عليه، إنما المنهي عنه هو إجراء العقد الجديد. ثم بعد فهذا هو المحظور السابع: عقد النكاح، ولو أجري لفسد، لبطل عقد النكاح. وهذا أيضا رأي شيخ الإسلام ومذهب المالكية ومذهب الشافعية. والمسألة ثم ذكر بعد ذلك المحظور الثامن، وهو الجماع. قال: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. فلو جامع الحاج زوجته قبل التحلل الأول، التحلل الأول كما سيأتي أن يفعل الحاج اثنين، يعني فعلين اثنين من ثلاثة: الرمي الحلق الطواف، هذه ثلاثة. بالفعل اثنين من الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. فلو أن الحاج قبل أن يفعل اثنين من هذه الثلاثة وقع على امرأته، حين ذاك نقول من محظورات الإحرام، لكن يترتب عليه أشياء، يترتب عليه فساد النسك، فنقول نسك حجك باطل، لكن لا يعني معنى بطلانك تعود إلى بلدك، وإنما يجب عليك أن تستمر في هذا النسك حتى تقضي منه. وهذه فتوى لقول ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمر بن عاص وغيرهم من الصحابة. فيفسد حجه ويمضي فيه، ويلزم منه أن يأتي به أن يعيده قضاء في العام المقبل. وهذه فتوى الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال المصنف: وإن جامع قبل التحلل الأول، يعني جامع زوجته قبل التحلل الأول، يفسد. قال: فسد نسكهما، يفسد النسك، مع فساد النسك عليه أيضا كما سيأتي بدنه، فعليه أن يذبح بدنه ويوزعها على فقراء مكة كما سيأتي. فيفسد النسك وعليه بدنه، ويمضي فيه يعني يستمر ويؤدي بقية مناسك الحج كأنه لم يفعل ذلك المحظور. ويلزمه أيضا أمرا رابعا، وهو أنه في العام القادم يأتي بالحج يعيده مرة أخرى كالقضاء له. وكما سيأتي شيخ الإسلام يرى أن من فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه ليس عليه شيء في ذلك كما سيأتي إن شاء الله. فتبين مما سبق أن الناقض السابع من نواقض محظورة، أن المحظور السابع محظورات الإحرام عقد النكاح، وأنه لا يجوز المحرم أن يعقد عقد النكاح. ولو كان الشخص شاهدا في عقد النكاح فإن إحرامه لا ينتقض بذلك، ولا يبطل. إنما الذي يبطل المزوج والمزوج. يعني لو كانت المرأة حلالا ما أحرمت، فيحرم على الزوج على الولي أن يجري عقد النكاح. وكذلك لو كانت المرأة محرمة والزوج حلال ووالدها حلال، يعني في مكة الأب ما أحرم أو انتهى من الإحرام، وبنته ما زالت محرمة والزوج حلال يعني ليس لم يحرم، نقول ما دام التي سوف تزوج ما زالت محرمة فلا يجوز إجراء عقد النكاح، ولو أجري عقد النكاح فهو باطل، لا ينكح ولا ينكح، فلا تنكح أنت لنفسك ولا تنكح لغيرك. فلا بد أن يكون الأطراف الثلاثة ليسوا محرمين: الولي، الزوج، الزوجة. والمحظور التاسع والمحظور الثامن هو الجماع، ويترتب عليه فساد النسك، ويترتب عليه ذبح بدنه، ويترتب عليه أن يمضي في هذا النسك، ويترتب عليه وجوب قضائه في العام المقبل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.